الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما العمل إذا كانت الأم تسيء لزوجة ابنها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل اجتماع يفضي إلى مفسدة خالصة أو راجحة فإن المشروع تفريقه. فإذا كانت خطوات الصلح وتأليف القلوب فيما بين الأم والزوجة قد باءت بالفشل إما لسلاطة الزوجة أو لسلاطة الأم، فإن الذي ينبغي على الولد وعلى العقلاء من أهل هذه العائلة أن يفرقوا بين هذه الأم وهذه الزوجة، فيحاول الإنسان أن يبعد زوجته عن أمه أو الأم عن هذه الزوجة، لأنهما متى ما اجتمعا حصل باجتماعهما الفساد والشر والضرر إما على الأم وإما على الزوجة. فلا يجوز للإنسان أن يسيء إلى أمه، ولا ينبغي له أن يسيء إلى زوجته، وإنما عليه أن يبعد بعضهما عن الآخر حتى تصفو نفوسهما وتصلح أحوالهما ويهدأ بالهما على بعض. فإن مثل هذه الاجتماعات المتكررة بين أناس لا يتحمل بعضهم بعضا لا تزيدهم إلا تباغضا وتدابرا وتشاحنا وتطاعنا، والإنسان سيعيش في مشاكل بين أمه وزوجته بسبب هذا الاجتماع. فإذا كنت أيها الولد أو الزوج تجد مندوحة عن إبعاد زوجتك عن الأم وأن تأخذ لها بيتا مستقلا تعيش حياتك معها بعيدا عن أمك، فهذا هو الذي ينبغي. ولكن أنت في خاصة نفسك لا يجوز لك أن تسيء إلى أمك بأي نوع من أنواع الإساءة، حتى وإن أساءت أمك إلى زوجتك لا يجوز لك أن تسيء إلى أمك أنت، ولا يجوز لك أن تهجر أمك حتى وإن غلظت عليك أو على ولدك أو على أهلك، فعليك بالصبر واحتساب الأجر، ولكن إكراما لزوجتك أن تبعدها عن هذا الواقع المرير. فالأم لها حق عظيم ولا جرم في ذلك، ولكن من باب احترامها وإكرامها ومعرفة حقها أن نبعد عنها هذا السبب الذي يضجرها، وهو قرب الزوجة منها. فبعض الأمهات قد تكون غيورة على ولدها فتخرج هذه الغيرة في صورة إساءة إلى زوجة الولد، ولكن متى ما أبعدت الزوجة عن الأم وكانت في مسكن آخر فإن غيرتها سوف تبرد وسوف تطلبها هي بنفسها إن شاء الله، وسوف تهدأ المشاكل فيما بينهن، والله أعلم.